حيالين وأمانة ما تمشي يا قمر الليل ويا محلى الليل ويا حبيبي دي حياتي معاك مش وحياتك دلوقتي اصل انا لسه ما خدتش وقتي عايزه اسهر مره على طريقتي واتهنى لحد الصبح معاك استني يا شمس كمان حبه محتاجه اني بحضن اتخبى وقف يا زمن ساعتك ليله دي السهره بقت جنبه جميله وحياتي مجتش من الليلة ده انا قلبي ما صدق يبقى معاك للصبح يا ليل وانا ما تمشي يا عمر الليل ويا محلى الليل ويا حبيبي يا